الحمد يالله الحمد يالله على كل شيء على كل شيء يا واهب شفي وعيني نعمك علي ما تنعد ولا يا وهبت برحمتك شفين ليا ما تخليني وأدي شكر هالنعمة دروب الخير أقضيها أجود بجفف الخيرات وطبع الجود يبنيني وعلى راس اليتم أمسح خفف من مآسيها وشد بيها إلى الخلاط ظهر العور سيكفيني أصير أحزان ظهر الخوت تحمين وحامي وإلى الكفين في التاريخ كم أحوال تشجيني على جراحي أسلسلها على سنيني وتداوي يوم الزهرة خلف الباب لا تفداها تشفيني عصرة الدنيا ومصايبها وبلاويها خلف الباب شل صاب ليت العبرة تعمي عصر بأياديها وهيم بخاطري لزينب وزينب غربة سنيني في يوم الرفعة المظلوم قربان على جفيها شلون هل جفيت تذبحني وتحييني وانا انشرها في دعواك كل حاجتنا تقضيها اذا وديت لك أدعي أمت زينب زينب علي ديني ومتشف البتول لك بالكهموم تكفيها لك يا الله يا العالم بحال جفوف ترميني ونظرة منك المأمول هالآمال هالآمال تحيها. جزاكم الله خير الجزاء. صلوا على محمد وآل محمد. رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. هيئة في دوره.